وهذا يوسف الصديق امام فتنة النساء وامرأة العزيز تلهث، قالت هيت لك، قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. ولما طالبه اخوته ان يأخذ احدهم بدل اخيه الذي وجد متاعه عنده وان يجور في الحكم، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ اخبر عن هذه الحقيقة العظيمة، قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. وهذه ام مريم لما حملت اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، بل هذه مريم لما فاجأها جبريل عليه السلام بامر من الله قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه ان يستعيذ به، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فكان من دعائه في القرآن رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. وعلمه اذا قرأ القرآن ان يستعيذ بالله، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وامره ان يستعيذ من المتكبرين الذين لا يقبلون الحق، فقال سبحانه ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. ثم اعطاه المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وهو الله، قل اعوذ برب الناس وهو الله. ثم بين الله اذا استعاذ المخلوق بالمخلوق فلا يأتيه الا الخسران والرهق، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأوصانا صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا أن نستعيذ بالله. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقد جربت انا ذلك، فقد كنت في رحلة الى العمرة ومعي رفاقي، ونزلنا في ارض فيها اقارب وقلنا هذا الدعاء، فلما اصبحنا لصلاة الفجر وجد كل واحد منا اقارب في ثيابه وتحت وسادته وداخل لحافه ولم يصبنا منها شيء. وهذا امر مجرب مشهود انه من استعاذ بكلمات الله، لان كلمات الله ليست مخلوقة. وبهذا استدل اهل السنة والجماعة على ان كلام الله ليس مخلوق. وهذه ادعية الحبيب كلها يستعيذ بالله رب العالمين، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق، اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك أن تردني إلى أرض العمر، إلى آخره من استعاذات الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما ثبت مرة واحدة أنه استعاذ بنبي أو استعاذ بملك أو استعاذ بجن أو استعاذ بإنس. إذن البيت الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يجب أن يصحح رحمة بالشيخ محمد ابن سعيد البصيري، لأننا لا نشك أنه كان مخلصا في نظم هذه القصيدة في عاطفة جياشة، ولكن الحب إذا زاد وطغى الإنسان يذهل. أنتم ما ترون إذا كان لك حبيب مسافر